الصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ لا ما نقف هنا، لكن من تابع أن بناء البنات اللي يدخلوا المدارس هنن متعجبات قول هيك وهيك، هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ فلو فرضنا أن مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عندنا مانع أبدا، لأنه العلم ليس مخصصا للرجال دون النساء، لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن، ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررنا في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجن إلى المسجد، مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن ويصلين في المسجد. لماذا؟ للعلم، كالرجال تماما. كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة حتى كذلك النساء، كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساء، لكن يجب أن يلاحظ في لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع. فالآن أنت تسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بدرسوا الحقوق، كثير سمعت بدرسوا الهندسة وإلى آخره، شو بدهم من النساء بهذه الدراسة؟ هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريق الأوروبي، على طريقة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك من ضلال المسلمين اليوم أنه التوبة اللي بيلبسه الكافر وبيلبسه على نفسه وعلى مرته بده يلبسه علينا وعلى نشواننا، يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن. إن احنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. لذلك يرحمك الله، لذلك انا بقول ما في مانع شرعا ابدا ان نوجد للنساء مدارس شرعيه، ولا اعني مدارس شرعيه بدرسوا فقط العلم الشرعي، ما في مانع يتعلموا الحساب مثلا، ما في مانع يتعلموا اللغة النحو والصرف ونحو ذلك ما يساعد على فهم الكتاب والسنة، إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص معلمات نساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبركة، إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية، والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة هذه المفروض تكون قدوة متبرجة أسوأ تبرج، وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد. هذه الأشياء نحن يجب أنه نبدل حولها ونلفت النظر إليها، مش أنه نبدأ الموضوع أنه الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن. نعم، لكن كما قلت آنفا

وأيدها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام هذا هو الجواب. إياك استثنى معكم الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة بدل أن يقول الصراط المستقيم قل المستقيم بالعامية. نعم. إذا تيسر لك من هو خير وأقرب منه فعليك به، وإن لم يتيسر فصلاتك من خلفه صحيحة وعذر لهنه عليه نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. على صلة كثيرة متعددة ولا نادرة ولا كيف؟ الشيخ محمد بن عثيمين. والله أنا سامي لكن من الزوجين. يعني تراه كثيرا أم قليلا؟ لا قليلا. قليلا. ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه؟ يعني استنكرته جدا. حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا، فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أن الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا، فهل الفرق سمعكم مثل هذا الخبر؟ نعم. وعند جوين الخبر اليقين ذلك. لا أدري عنه. لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يمكن. يعني حتى لا تدري عنه، لكن ما أوجه. يقول لا طبعا النقاب. والنقاب كما ترى يكذبون على العينين. ماذا تفعل؟ تغطي وجهك. طيب أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر؟ أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديثة تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفاز؟ فإذا غير المحرمة تلبس، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟ يعني ما اتفق ولا اتفق انه احد سأله هذا السؤال. انا الذي اعرفه من الشيخ انه لا يرى حرمته افضل. لا يرى؟ اي لا يرى ان الشيخ يحرم هذا الشيء. هذا كيف يرى وهو يحتاج من الحديث، لكن كيف يقول لا يجوز النقاب؟ إيه لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ الله أعلم. طيب أنت علمت هذا من أين؟ مستفيد. طيب من جديد ولا من قديم؟ من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟ ما يصل. أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟ لا ليس دفتره، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى أما لا لا لسنا لها في العلا البعث في المساحة. أنا